سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان من رفع السماء سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحانه وتعالى اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبها واحفظ يا ربي أمنها واحفظ يا ربي جيشها واحفظ يا ربي جيشها واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا ارحم يا ربي شهداءنا اشفي يا ربي مصابنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر يا أكرم الأكرمين يا رب يا قدس يا يحلق يا قدس طير النصر فيك يحلق وبك إلى فجر الأمان تشوق والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى يقاوم كيدهم بالقدس برق ضيائه يتدفق يا رب يا راحلي من بقيادي يا راحلين إلى من بقيادي صرتم وصار دليلكم يا وحشتي يا وحشتي يا وحشتي وسمعت صوت الحادي يا راحلين إلى منى بقيادي صرتم وصار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وسمعت صوت الحادي سهرتم جفن المنام ببعدكم يا راحلين يا راحلين إلى منى بقيادي صرتم وصار دليلكم صرتم وصار دليلكم صرتم وصار دليلكم يا وحشتي يا وحشتي وسمعت صوت الحادي صغرتم جفن المنام ببعدكم يا ساكني يا ساكن المنحنى والوادي صهرتم جفن المنام ببعدكم يا ساكني يا ساكني المنحنى والوادي فإذا وصلتم فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى الحبيب الهادي صلاة والسلام عليك يا من أسكنك الله بالمدينة المنورة يا حبيب الله